والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، وكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الاعتكاف وأنه سائغ في كل وقت، وأن أفضل أوقاته رمضان، وأفضل أيام وليالي رمضان هي العشر الأواخر. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يبين متى يدخل الإنسان معتكفه ومتى يخرج منه، فقال: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. يعني لو أن إنسان نذر الاعتكاف، كما مر بنا أن النذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، فلو أن إنسان نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء بها، ومن ذلك الاعتكاف، فهو من الطاعات التي إذا نذرها الإنسان فإنه يلزمه أن يفي بها. فلو أن إنسانا نذر أن يعتكف عشرة أيام من ذي الحجة أو من غيرها كعشرة أيام من رمضان أو ما شبه ذلك، متى يدخل المعتكف؟ قال: يدخل معتكفه قبل ليلة اليوم الأول. كيف يكون هذا؟ لو أن إنسان قال: أريد أن أعتكف مثلا عشر ذي الحجة أو عشر رمضان، فإنه في آخر يوم أو في آخر عصر اليوم الأخير من شهر ذي القعدة قبل غروب الشمس يدخل معتكفا، لأجل أن يكون في هذه الليلة التي هي ليلة اليوم الأول موجودا في معتكفه، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعدها. أو إنسان نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيلزمه أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم عشرين بلحظات، بحيث تغرب عليه الشمس وهو داخل معتكفه ليلة الحادي والعشرين. أو لو أن إنسان نذر أن يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فإنه في آخر نهار يوم العاشر قبل غروب الشمس بلحظات يدخل معتكفه، لأجل أن يعتكف العشر الأواخر، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعدها. فإذا نذر اعتكاف أيام فإنه الليالي تابعة لها، والليلة تتبع اليوم الذي بعدها. قال: فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. متى ينتهي من الاعتكاف؟ إذا كان اعتكف العشر الوسط فإنه بعد غروب شمس يوم العشرين ينتهي اعتكافه الذي نذره. أو إذا كان نذر أن يعتكف العشرة الأيام الأخيرة من رمضان فإنه بغروب شمس يوم 30 من رمضان يكون قد انتهى اعتكافه. وهذه المسألة وهي العشر الأخيرة من رمضان سيأتينا لها مزيد التفصيل، وهو أن الأفضل أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد، فيكون خروجه للصلاة فهذا أفضل. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. الصورة الثانية لو أن إنسان نذر أن يعتكف يوما فقط، قال يوم واحد، أو قال يريد أنه يعتكف يوم الثلاثاء، فمتى يدخل معتكفه؟ قال قبل الفجر، يعني قبل طلوع الفجر، وينتهي بعد غروب الشمس، لأن هذا يوم ولم تدخل فيه الليلة. في هذا لما كان نذر يوما واحدا فإن هذا يصدق عليه هو النهار، أما لو قال يومين أو ثلاثة فإنها تدخل الليالي معها، فيلزمه أن يدخل قبل غروب شمس اليوم السابق، لكن إذا قال يوما فيصدق على النهار، لأنه إذا أراد أن يعتكف معه الليل فإنه يقول يوما وليلة، ولهذا قال فإنه يدخل قبل فجره ويتأخر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه انتهى زمن اعتكافه الذي نذر. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. قال وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، يعني لو أن إنسان نذر أن يصوم شهر أو يعتكف شهر فهذا زمن معين، لكن لم يحدد بأيام وهل فيه تتابع أو ليس فيه تتابع، فما الواجب عليه؟ قال يتابع بينها ولو كان مطلق، لم يقل متتابعة ولم يقل متفرقة. أما لو قال متفرقة فإنه له تفريقها، لكن لو أنه أطلق فإنه يلزمه التتابع، فلا يفصل بينها ما دام أنه قال شهر أو قال أسبوع، فإنه يلزمه أن يتابع بينها. وكذلك عدد، لو أنه نذر أن يعتكف عددا من الأيام، نذر أن يعتكف مثلا 7 أيام، فهذه له التفريق، أو قال 10 أيام أو قال 30 يوم، فهذه له تفريقها. المسألة الأخرى قال ولا تدخل ليلة يوم نذرة كيوم ليلة نذرها، يعني لو أن إنسان نذر أن يصوم أو يعتكف يوم الثلاثاء، نذر أن يعتكف يوم الثلاثاء فلا تدخل ليلة الثلاثاء في الاعتكاف، أو نذر أن يعتكف ليلة الثلاثاء فلا يدخل يوم الثلاثاء في الاعتكاف. هذا هو مقصود المؤلف، ولا تدخل ليلة يوم النذرة كيوم ليلة نذرها. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. هذا بدأ يبين آداب الاعتكاف، ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف من حال، فقال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، لأن الاعتكاف مر بنا أنه لزوم مسجد لطاعة الله، والإنسان الذي يريد أن يلزم المسجد لا يعمل عملا يتناقض مع هذا، فيبقى في مكان اعتكافه، أي هو المسجد، مكان الاعتكاف هو المسجد، ولا يلزم أن يكون في ناحية معينة من المسجد، بل كل المسجد محل للاعتكاف. فلو اعتكف إنسان في الحرم فله أن يصعد للدور الثاني، وله أن ينزل للدور الأرضي، وله أن يخرج للصحن، وله أن يطوف، لأن هذا كله داخل محل اعتكافه، لكن لا يخرج منه إلا للشيء الذي لا بد له منه كقضاء الحاجة أو للحصول على طعام يأكله أو للوضوء أو الشيء الذي لا يمكن أن ينوب عنه فيه أحد فيحتاج إلى أن يقوم به هو وهو محتاج إليه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. قال كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه به، يعني إذا كان الإنسان معتكف في المسجد وليس هناك أحد يأتي بالطعام، الإنسان محتاج للطعام شراب، إذا لم يأتيه أحد فإنه يموت، فله الحق إذا لم يكن هناك أحد يخدمه ويأتيه من ولده أو غيره بطعامه أن يخرج لأجل أن يأكل أو يشتري طعاما يأكل، له هذا الحق. أما إذا كان له أحد يأتي به فيأتي به ويبقى هو في معتكفه ولا يخرج. كذلك احتاج للطهارة أو قضاء الحاجة أو الاغتسال لو احتلم فإنه يخرج ليغتسل، وكذلك غسل متنجس، مثلا عنده ثوب يحتاج إلى أن يلبسه لكن هذا الثوب فيه نجاسة وهو محتاج للغسل فيخرج لأجل أن يغسله خارج المسجد. أيضا من الأشياء التي لا بد له منها لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وحان وقت صلاة الجمعة فإنه يخرج لأداء صلاة الجمعة، ولكن الأولى أن يخرج متأخرا يعني قرب دخول الإمام ويعود بعد الصلاة مسرعا لا يتشاغل بغير ذلك. أيضا من الأشياء التي يجوز له أن يخرج من معتكفه من أجلها لو لزمته شهادة، مثال ذلك لو أن إنسان أقيم عليه دعوة وليس عنده من البينات والشهود إلا شخص وهذا المعتكف، فالقاضي يحتاج إلى شاهدين لإثبات الحق، فأتاه صاحب الحق وقال الدعوة مرفوعة علي بالمكان الفلاني عند القاضي وفلان وأنتما فقط اللذان تعرفان هذا الموضوع، فأريدك أن تذهب لتشهد لعدم وجود غيرك يشهد. فلو أنه بقي في معتكفه لربما ضاع الحق وحكم القاضي بالحق لغير المستحق لعدم وجود البينة لصاحب الحق، فيلزمه في هذه الحال أن يخرج لأجل أن يدلي بشهادته لئلا تضيع الحقوق وتؤكل أموال بالباطل. والأولى أن لا يبكر الجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. قال والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، الإنسان إذا ذهب لصلاة الجمعة فإنه لا يبكر إليها لأنه وهو في المكان هو في مسجد وهو ملازم معتكفة، فيذهب إليها قبيل الأذان الأخير، وبعد أن يصلي لا يطيل الجلوس وإنما يعود إلى مكان اعتكافه لئلا يحصل فيه خلل. قال وله المشي على عادته، يعني لا يجري لا يركب إنما يمشي مشيا معتادا بسكينة ووقار على ما اعتاده، فلا يطالب بأن يسرع ولا يتثاقل. وله أيضا قصد بيته لحاجة، يعني إذا مر من عند بيته أو كان بيته على طريقه فله أن يقصده، وله أيضا إذا احتاج لأمر لا يتم إلا في البيت أن يقصده، كما لو مثلا احتاج لطعام من منزله فله أن يقصد منزله لأجل أن يأكل أو يشرب. إذا لم يوجد كما قلنا من يأتي بطعامه أو احتاج لقضاء الحاجة وليس حول المسجد مثلا دورات مياه وبيته قريب من المسجد فله أن يذهب لقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال ونحو ذلك. إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منا. أما إذا كان يجد مكانا يليق به ولا يترتب على ذلك ضرر ولا منة فإنه لا يجوز له أن يقصد بيته بل يبقى في معتكفه. والمراد بالضرر كما لو كان يتضرر في ماله أو يتضرر في نفسه أو يكون لأحد عليه منه، إذا قال يا فلان اذهب وأتني بماء أو أتني بطعام فإن هذا يكون عليه منة من هذا الشخص الذي خدمه. والشارع راعى هذه المعاني وقدرها قدرها، فإن الناس قد يشق عليهم أن يكون لأحد عليهم منه فضل. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. قال وللإنسان غسل يده بمسجد في إناء. المساجد هي بيوت الله وتجب العناية بها والمحافظة على نظافتها، فإذا أنه أكل طعاما فيه زفر أو دبس أو نحو ذلك واحتاج إلى غسل فلا يغسل على أرض المسجد، إنما يغسل يده في إناء يوضع تحتها إناء صحن أو غيره أو سطل أو نحو ذلك ويغسل فيه لئلا يتلوث المسجد ببقايا الطعام التي تكون في يده من دسم أو غيره. وأما لو كان هناك بول كالاستنجاء فإنه لا يجوز في المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي داخل المسجد بل يجب عليه أن يخرج ويستنجي خارجه. وكذلك لا يجوز له أن يفصد داخل المسجد ولو كان بإناء. وكذلك الحجامة لا تكون داخل المسجد ولا في هوائه أيضا، يعني سطحه، فالسطح له حكم القرار. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، يعني أن الإنسان المعتكف لا يزور المريض ولا يشهد الجنائز، يعني لا يشيعها، أو إذا كان يصلى عليها خارج المسجد لا يخرج للصلاة عليها وإنما يبقى في معتكف. يعني لو كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد فإنه لا يخرج للصلاة عليها، وإذا صلي عليها داخل المسجد فيصلي معهم لكن لا يخرج معها لتشييعها ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به. إذا تعين عليه أن يمرض مريضا أو يعوده كما لو كان أحد أقاربه ولا أحد يمرضه فإن له أن يمرضه وله أن يعوده، أو كان توفي قريب له واحتاج إلى العناية بتجهيزه فإن له ذلك ولا يطيل، إذا انتهى يعود إلى اعتكافه وإلا انقطع. قال إلا أن يشترطه، يعني لو أن الإنسان اشترط في ابتداء الاعتكاف أن له الخروج إلى عيادة المريض أو شهود الجنازة فإن هذا له بموجب اشتراطه عند ابتداء اعتكافه. وكذا كل قربة لم تتعين عليه وكذا كل قربة لم تتعين عليه، يعني أن الإنسان له أن يشترط فعل بعض القرب التي لا تتعين عليه، أما إذا تعينت عليه فإن له ذلك ولو لم يشترط. وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. قال وما له منه بد كالعشاء والمبيت في بيته، فإن له أن يشترط لو اشترط عند ابتداء اعتكافه أن يتعشى في بيته أو أن يبيت إذا أتاه النوم أن يذهب إلى بيته، فإن له ذلك. وأما إذا لم يشترط هذه الأشياء فإنه ليس له ذلك، لأنها تتنافى مع معنى الاعتكاف. قال لا الخروج للتجارة، يعني لو أن الإنسان اشترط أن يخرج للتجارة فشرطه فاسد، لأن التعامل بالتجارة يتنافى مع القرب فليس فيها معنى القربة. وكذلك التكسب بالصنعة في المسجد، فلو أن إنسان أتى بأدواته وآلاته وصار يشتغل داخل المسجد فلا يجوز له، لو كان مثلا خراز أو مصلح ساعات وأتى بهذه الأشياء وجعلها في المسجد يستعملها فهذا لا يصح، لأنه يتنافى مع معنى الاعتكاف وهو التفرغ للعبادة. قال ولا الخروج لما شاء، فلا يجوز الإنسان أن يشترط أن يخرج لما شاء، لأن هذا يتنافى مع معنى الاعتكاف، فكأنه أراد أن يعتكف ولا يعتكف، فهذا نوع من العبث والتلاعب في الحقائق للأمور. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. قال وإن قال الإنسان متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، يعني لو أن الإنسان قال إذا مرض فلي الخروج من المعتكف، فإنه لو حصل له مرض أثناء اعتكافه له الخروج، أو قال إن عرض لي عارض خرجت من معتكفي فعرض له عارض فله الخروج، وإذا زال هذا العارض يرجع ليكمل اعتكافه الواجب. وأما اعتكافه غير الواجب، يعني المراد بالاعتكاف الواجب الذي نذره، وما لم ينذره فهو ليس بواجب. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. قال وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، الاعتكاف هو لزوم المسجد، فلو أن الإنسان باشر زوجته وهو معتكف فإن اعتكافه يفسد، بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أو حصل منه إنزال بمباشرة دون الفرج فإنه أيضا يفسد اعتكافه، وعليه كفارة يمين إذا كان الاعتكاف منذور، يعني لو أنه نذر اعتكاف فإنه إذا أفسده بهذا فإن عليه كفارة يمين، لأنه نذر أن يطيع الله فلم يوف بنذره، فعليه أن يكفر كفارة يمين لإفساده النذر لا للوطء، فالوطء لا شيء عليه فيه، لكن لأنه أفسد الاعتكاف لزمه أن يكفر كفارة يمين. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، قال ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. يعني كون الإنسان يخرج من دون حاجة هذا يفسد الاعتكاف ولو كان قليل. مثلا إنسان معتكف داخل الحرم ثم أراد أن يخرج ليتمشى الشارع أو يغير الجو أو نحو ذلك فهذا يفسد الاعتكاف ولو كان قليلا ما دام أنه لا حاجة له فيه فيعتبر عبثا وإفسادا للعبادة. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. بعد هذا أشار إلى ما ينبغي أن يشتغل به المعتكف أثناء اعتكافه. قال يشتغل بالقرب يعني الأمور التي تقربه إلى الله وترفع منزلته عند الله. ما مثاله؟ قال الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، هذه كلها من القرب. وكذلك في الحرم الطواف، هذا خاص بالمسجد الحرام، فيشتغل الإنسان بهذه القرب ويكون وقته كله عبادة، إما تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد أو قراءة قرآن أو صلاة أو دعاء أو استغفار أو تأمل في آيات الله. واجتناب ما لا يعنيه أي يهمه، بقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال واجتناب ما لا يعنيه، من آداب الاعتكاف أن الإنسان يكف لسانه ويده وبصره وسمعه عن كل شيء لا يعنيه، يعني لا علاقة له به أو ليس مسؤولا عنه، فلا يشتغل بالأمور التي لا تعنيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها. قال ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد، يعني يجوز المعتكف أن تزوره زوجته في المسجد، لكن لا يكون بينهما شيء من التلذذ، فلها أن تسأله عن حاله ويسأله عن حالها وحال أولاده وتصلح رأسه يعني تغسله أو ترجله أو تطيبه أو نحو ذلك، فإن هذا سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره نساء وهو في المسجد وكان يدخل رأسه على عائشة لترجله وتغسله، لكن هذا مشروط بأن لا يتلذذ بشيء من زوجته ولو بالنظر، فلا يتلذذ بالنظر إليها. وله يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. قال له المعتكف أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، يعني للمعتكف إذا مر عليه إنسان أن يتحدث معه ويسأله عن حاله أو يتكلم في أمر يهم المسلمين، لكن ينبغي أن لا يكون كثير، يعني يكون كلاما قليلا لأجل أن يشتغل بما جاء من أجله وهو القرب. ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به. قال ويكره الصمت إلى الليل، ينبه في هذا إلى أن ليس من معاني الاعتكاف الصمت، فالإنسان المعتكف ليس مطلوبا منه أن يصمت ولا يتكلم، لكنه إذا أراد أن يتكلم يتكلم بخير لا يتكلم بشر، فيصون لسانه عن